ذاك قطعي وإن رأي ففي إذ ذاك قطعي وإن رأي ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي. هذه مسألة أخرى وهي مسألة خبر الأحاد إذا خالف عمل أهل المدينة وما ينافي طيبة وما ينافي نقل طيبة منع. يعني أن المنقول عن مالك رحمه الله أن خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة فإنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد. لماذا؟ لأن خبر الأحاد من قبيل المتواتر أو المستفيض، فهو أقوى من مجرد خبر الأحد. ولكن هذا في العمل الذي مبناه على النقل والرواية وليس على الاجتهاد. يعني هناك أشياء عمل بها أهل المدينة مبناها على النقل والرواية ولا دخل الاجتهاد فيها، كألفاظ الأذان مثلا، وأن الأذان 15 كلمة لا ترجع فيها، فهذا عمل به أهل المدينة وتناقلوه جيلا بعد جيل، فهو يقدم هذا على خبر أحد يعارضه، وهذا حق لأنه تعارض دليلا أحدهما متواتر أو على أقل درجاته مستفيض، والثاني خبر أحد والأول أقوى منهما. وأما إذا كان عمل أهل طيبة مبنيا على الاجتهاد وليس على النقل والرواية، ففي هذه الحالة كما أشار اختلف فقهاء المالكية فيها. قال وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعي، يعني لأن عمل طيبة قطعي، وإن رأيا يعني إن كان مبنيا على الرأي ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي. يعني اختلف فقهاء المالكية فيما يقدم، فأكثر البغداديين على أنه خبر الأحد، على أن المقدم خبر الأحد، يقدم خبر الأحد على عمل أهل المدينة الاجتهادي. لماذا؟ قالوا لأن أهل المدينة هم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، وبالتالي قولهم ليس إجماعا. والأمر الثاني أن من شروط الاجتهاد المعتبر لا يخالف النص، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وحى. فإذا كان اجتهادهم مخالفا للنص فلا عبرة به. وبهذا قال جمهور أهل العلم وأكثر البغداديين من المالكية.